من التذكير بأمر يقع فيه كثير من الناس، ورأيت آنفا بعضهم يدخل أحدهم المسجد ثم قبل أن يبدأ بالتحية يشرع المؤذن الأذان فيظل هو قائما حتى ينتهي المؤذن، بمعنى يشهد نفسه بالإجابة، إجابة المؤذن، فإذا ما انتهى من الإجابة شرع هو في التحية. هذا خطأ، ويقال لمن يفعل ذلك اعكس تصب، بمعنى إذا دخلت المسجد وشرع الإمام في الأذان، عفوا المؤذن في الأذان، فاشرع أنت في الخطبة. لماذا؟ لأن الإصغاء للخطبة واجب، أما الإصغاء للأذان فليس بواجب، فإذا أنت أشغلت نفسك بإجابة المؤذن فستنصرف بعد الفراغ من إجابة المؤذن عن الإصغاء للخطيب، هنا تكون قد عكست الموضوع. إذا دخل الداخل المسجد ولو كان المؤذن يؤذن فعليه أن يباشر بالتحية والسلام عليكم.